Üç yıl hemmik lola hacit mahmum وتشوف دمعتها وتسمع دعاها تدعي لأجلك تسهر الليل وتقوم حزنك حزنها والعنا هو عناها حزنك حزنها والعنا هو عناها تشيل همك لولاها جيت مهموم وتشوف دمعتها وتسمع دعاها تدعي لأجلك تسهر الليل وتقوم حزنك حزنها والعنا هو عناها حزنك حزنها والعنا هو عناها لو خيروها بين وصلك والنجوم تختار قربك انت وحدك هواها إيه تحبك وحبها شي ما حتوم لأنك ولدها وقطعة من حشاها لأنك ولدها وقطعة من حشاها تشيل همك لولاها جيت مهموم وتشوف دمعتها وتسمع دعاها تدعي لأجلك تسهر الليل وتقوم حزنك حزنها والعنا هو عناها حزنك حزنها والعنا هو عناها تشيل همك لولاها جيت مهموم وتشوف دمعتها وتسمع دعاها تدعي لأجلك تسهر الليل وتقوم حزنك حزنها والعنا هو عناها حزنك حزنها والعنا هو عناها الله موصينا بها وانت ملزوم تطيع امك تستجيب لنداها واللي يبرها عاجز منه بمرحوم يا ويل منه عاقها وعصاها يا ويل منه عاقها وعصاها